القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 ستوديو 2 يوم الأحد. أهلا وسهلا مع أرق تحيات فريق عمل اليوم، رئيس التحرير شيرين لطفي، شيماء أحمد على هندسة الهواء، وأدهم عزام هو مخرج لقاء اليوم، ومن أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وتنسيم البدراوي. يا حبيبي قلبي مان، وانت اللي شغلت البال، ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال. يا حبيبي قلبي مان، وانت اللي شغلت البال، ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال. وانا صبر الضهر، وانا حالي صارت حال. يا حبيبي قلبي مان، يا حبيبي يا حبيبي، وانا صبري طار، وانا حالي صارت حال. يا حبيبي قلبي مان، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قلبي مان. وفي فترتنا هنتكلم عن التأشيرة الإلكترونية، ما لها وما عليها. خدمة مرورية وخدمات مرورية، لو السايس ضايقك اتصل على هذه الأرقام. يلي هواك على بالي، انت انت يا غالي، ولا زيك بالخيال. واعرف مخالفة الانتظار الخاطئ والسير عكس الاتجاه قد ايه. ولا زيك بالخيال، صبر طال، وانا حالي صارت حال. يا حبيبي قلبي ما. وتنسيق الجامعات 2019، يعني نتعرف سويا على خطوات التسجيل باختبارات القدرات. يا حبيبي قلبي مان، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي قلبي مان. كمان هنعرف رئيس موزمبيق لما زار منطقة الأهرامات عمل ايه. متحف الغردقة وإنجاز 80% من الأعمال الإنشائية الخاصة به، والافتتاح قريبا. هناني زماني من بعد طول حرماني، يا عيني على القمر، يا عيني على الدلال. في كمان مع تكنولوجي العلوم السكك الحديدية والدراسة من العام القادم. يا عيني على الدلال، وإن الصبر طار، صارت حالي. يا حبيبي قلبي ما، يا حبيبي يا حبيبي. وعندنا أخبار كتيرة، بس يا رب الوقت يكفي ونقولها لحضراتكم. ولازم نبتدي بحالة الجو، وعلى ما يبدو إن هناك موجة حارة. هو مش على ما يبدو، هو أكيد يعني إحنا لمسين الموضوع ده. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، مساء الخير ليكي. مساء الخير أستاذة إيمان، ومساء الخير على كل السادة المستمعين. صحيح موجة حارة بدأت، أو يعني هي في طريقة، بس هي بدأت. لا، هو النهاردة لسه إحنا ما زلنا في درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي، يعني النهاردة لسه ما بدأناش الموجة الحارة. المتوقع النهاردة تكون درجة حرارة وسط مع القاهرة 35 درجة، ده طبعا حلو جدا من المعدل الطبيعي. لكن إن شاء الله بداية من غدا هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيعني بكرة ممكن نقولها ترتفع درجتين تصل 37 درجة. يوم الثلاثاء والأربعاء 39 و40 درجة، فده فعلا هيكون أعلى من المعدل بحوالي من 4-5 درجات. وطبعا أيضا في ارتفاع في نسبة الرطوبة، ده اللي كنت عايز أسأل حضرتك عليه بقى، بدأنا نستشعر الرطوبة. ده فعلا، ده كل احساسنا ده بسبب ارتفاع الرطوبة، لكن الحرارة ما زالت يعني حول المعدلات اليوم، بداية من غدا تبدأ ترتفع تدريجيا إن شاء الله. إن شاء الله. يعني اذا الرطوبه هي اللي مخليانا نشعر ان في ارتفاع وفي موجه حره، بس يعني ربنا ييسر امور. الارتفاع ده مستمر معانا قد ايه دكتوره ايمان؟ مستمر معنا حتى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، بعد كده ترجع تنخفض تدريجيا، انخفاض تطبيق بحوالي من درجة لدرجتين، ونعود للمعدلات مرة أخرى إن شاء الله لأيام القادم إن شاء الله. درجات الحرارة عظمى وصغرى النهاردة؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 35، الصغرى 24، الصباح الاستمرارية اسكندرية مطروح العظمى 31 والصغرى 23، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 35 ل 36 والصغرى 22، والجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 من 40 ل 41 والصغرى 26 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر، شكرا جزيلا ليكي، ودايما نلتقي على خير. الكثيرة نستكملها بعد آخر الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الثانية عشرة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية، تقرأه إيمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس النواب يناقش خلال جلسته الجلسة الموازنة العامة للدولة وللهيئات العامة الاقتصادية وللهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019-2020. وزير الدفاع والخارجية يبدأان اليوم زيارة لروسيا لحضور اجتماعات بصيغة 2+2 بين الجانبين المصري والروسي. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أهمية تقديم الدعم المالي لفلسطين لتتمكن من مواجهة الضغوط السياسية والمالية. فلسطين تؤكد الحاجة لتحقيق السلام وليس الاجتماع البحريني الدولي الذي دعت إليه الولايات المتحدة. لبنان يؤكد أنه لن يتغاضى عن مبادئه الثابتة بشأن دعم القضية الفلسطينية. رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن اعتقال منفذي الهجومين الذين أسفر عن مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي ورئيس إقليم أمهرة. النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا تعلن فوز مرشح الحزب الحاكم. مقتل 42 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في عمليات عسكرية لقوة مشتركة من دول غرب أفريقيا بتشاد. أخيرا الولايات المتحدة تؤكد جاهزية جيشها لأي عمل عسكري ردا على الاستفزازات الإيرانية في منطقة الخليج. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء 12:30. استديو 2 بكل فقراته من خلال موجاتكم موجات القاهرة، أهلا بكم. رئيس موزمبيق في زيارة لمنطقة الأهرامات. بعد عصر أمس السبت استقبلت منطقة أثار الهرم رئيس دولة موزمبيق والوفد المرافق له، وذلك طبعا على هامش زيارته الحالية لمصر بمناسبة كأس الأمم الأفريقية. كان في استقبالهم السيد أشرف بوحي الدين المدير العام لمنطقة أثار الهرم، وطبعا تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل ومنطقة البانوراما. وطبعا الرئيس الموزمبيقي أبدى إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات، وطبعا كانوا حريصين على التقاط الصور التذكارية وأيضا التجول داخل منطقة الأهرامات. وشركات السياحة تطالب بتفعيل التأشيرة الإلكترونية لمضاعفة الحركة الوافدة، حيث شركات السياحة طلبت بالإسراع بتفعيل التأشيرة الإلكترونية لزيادة الحركة السياحية من الأسواق المستهدفة، وأكدوا أن قرار الدولة بتسهيل حصول 46 جنسية أجنبية على التأشيرة الإلكترونية لمصر يؤكد أن القيادة السياسية تدعم وتساند قطاع السياحة والعاملين فيه. يذكر أن الكثير من الدول اعتمدت نظام التأشيرة الإلكترونية، وإذا نحن في انتظار فعلا تفعيل هذه التأشيرة الإلكترونية اللي هيكون لها أثر كبير جدا على تفعيل وزيادة الحركة الوافدة إلى مصر. أيضا الأعمال الإنشائية في متحف الغردقة تم إنجاز 80% منها، والافتتاح سيكون قريبا. والتفاصيل اللي بتقول المهندس يعني وعد أبو علاء ده رئيس قطاع المشروعات قال إن العمل داخل متحف الغردقة بيسير بشكل منتظم، حيث تم الانتهاء من 80% من الأعمال الإنشائية داخل مبنى المتحف. وأوضح رئيس قطاع المشروعات إن متحف الغردقة سوف يتسع لعرض 1000 قطعة أثرية سيتم اختيارهم من مختلف المخازن المتحفية الموجودة بالقاهرة، طبعا ستكون مناسبة لهذه المنطقة الواقع بها المتحف. من المنتظر أن متحف الغردقة سيتم افتتاحه في النصف الثاني من هذا العام، إذا سينضم إلى منظومة المتاحف المصرية. أهلا بمتحف الغردقة. هذا معهد من نوع جديد. عهد جديد طبعا للقطارات بإنشاء معهد تكنولوجي لعلوم السكك الحديدية. الدراسة تبدأ العام المقبل وخبراء بيشرحون مزايا المعهد وتأثيره على عملية تطوير المنظومة. استمرارا طبعا لعملية التنمية والإصلاح والنهوض بمنظومة النقل وخاصة السكك الحديدية اللي بتبذل فيها الحكومة والدولة جهود ضخمة خلال الفترة الأخيرة لتطويرها وتوفير الخدمات للسادة المواطنين على أعلى مستوى. أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إنهاء إجراءات إنشاء معهد فني تكنولوجي متخصص في علوم السكك الحديدية والنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا، وطبعا ده بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بيشمل هذا المعهد إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة، وبيخضع لإشراف وزارة التعليم العالي، حيث وضعت الوزارتان طبعا وزارة النقل ووزارة التعليم العالي خطط تعليمية وتدريبية وتنظيمية وقواعد القبول والالتحاق بالمعهد، وذلك بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية، بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال. وزي ما قلنا الدراسة هتبدأ من العام القادم إن شاء الله. يلدغنا الدغى أو يتشدأ بالبل منطول. لسه معاكم في استوديو 2 بنتجول ما بين جرائدنا المسائية ومواقع الإنترنت. ويعني النهاردة كان طلاب الأزهر ثانوية الأزهر بيمتحنوا اللغة الإنجليزية، إن شاء الله يا رب يكون امتحان خفيف وطلعين منه يعني مسرورين بإذن الله. مع كل أمنياتنا لكل الطلبة والطالبات سواء أزهرية ثانوية أزهرية أو عامة، بالتوفيق يا رب. في السياق تنسيق الجامعات 2019 وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات. يا رب تبقى الدنيا فرح. واختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام بتتطلب نجاح الطلاب في هذا في هذه الاختبارات كشرط للقبول بها، إلى جانب مجموع الثانوية العامة يوم 6 يوليو المقبل إن شاء الله وحتى 20 من يوليو تنسيق الجامعات 2019. خلينا نقول يا تنسيم إنه مهم جدا موضوع تنسيق موضوع القدرات، اختبار القدرات ده لبعض الكليات زي الفنون التطبيقية زي الفنون الجميلة، يعني خلونا دايما يعني مسكين العصاية من النص زي ما بيقولوا. نقول بقى الشروط الرياضية يعني أكثر من كلية. في كليات معينة ممكن حضراتكم تدخلوا على النت وتشوفوا ما هي هذه الكليات. بيقوم الطالب بدخوله على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع. بيقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب. ستظهر للطالب بياناته الشخصية بتتضمن رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درس بها الطالب، شعبة علمية، هندسية، أدبية. طبعا على الطالب أنه يتأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالطالب. ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب. بتهني حبايبي معايا. الطالب حيقوم باختيار نوع القدرات والمواعيد وتحديد الموعد، وسيتوجه إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كلية التربية الرياضية تستمر 3 أيام متتالية. وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات اللي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الكليات. مع كل أمنياتنا بالتوفيق. ويقول ونقول ماشيين على طول ونجحنا يدول دايما على طول دايما من نجاح لنجاح يا رب في كل المجالات. وشبابنا نجح في، خصوصا الشباب اللي اتطوع في البطولة الجميلة اللي الكل بيتكلم عنها. كان في فريق كبير من المتطوعين كل كان هدفهم ظهور هذه البطولة، ويوم الافتتاح بشكل جميل جدا اتكلم عنه الكثير من وسائل الإعلام والمتخصصين والمسؤولين. من الأمور المهمة جدا اللي يمكن زملاء فترة الصباح وحتى افتح يا مصر اتكلموا عنها، ولازم احنا كمان نتكلم عنها، واللي بعدين هيتكلموا عنها، لان هي كانت مبادرة جميلة جدا من شبابنا، وبنقول خليهم قدوة لينا وللشباب الجميل فيما بعد. مجموعة من الشباب كانوا أصحاب مبادرة تنظيف استاد القاهرة، ما نسقوش مع أي جهة، دي كانت بجهود فردية منهم. شيء جميل قوي إن هم قاموا بهذه العملية تطوعا لخدمة بلدهم. صاحب المبادرة أحمد نجاح قال إن هو لم يتم التنسيق مع أي جهة رسمية أو منظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأضاف أنا رحت وثلاثة أصحابي الماتش عادي جدا، وبلغتهم قبل الماتش بيومين إننا حنروح بمجموعة من الأكياس البلاستيك وجوانتيات، وما قلتش إحنا حنعمل بيهم إيه. الفكرة جت من واحد صاحبنا كان ناشر بوست على الفيسبوك وقال إن اليابان في كأس العالم بروسيا بيعملوا كده، فليه احنا ما نعملش كده. وأكد أن المبادرة ليست داخل الاستاد فقط، ولكنه يتبنى مبادرة تسمى مصر العظمى بتعمل على وعي الشباب وكيف نحرك وعي الشباب المصري وجعله إيجابيا في المجتمع، وكيف نتعامل مع المواصلات العامة والمنشآت العامة. الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع تدوينات القصيرة تويتر نشر فيديو لمجموعة من المشجعين المصريين طبعا أثناء تنظيفهم مدرجات استاد القاهرة الدولي عقب انتهاء المباراة بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي، وكتب فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع، أدامكم الله نعمة هذا الوطن. وزي ما قلنا قد إيه السيد الرئيس كان متفاعل مع شبابنا الجميل اللي بمبادرة خاصة جدا قاموا بهذه العملية بس عشان يظهروا بالمظهر الحضاري. استاد القاهرة فعلا شيء حضاري جميل جدا، لابد وأن يكون لنا بصمة في الحفاظ عليه. يعني في الفترة القادمة سيكون هو محور زي ما كان في يوم الافتتاح. خليكم دايما أصحاب مبادرات جميلة في بلدكم. البالغة بإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، ذكر أن الجمهور المصري كان عنده حسن ظن الجميع وضرب كل التوقعات بتحضره وبثقافته الكروية والتي ظهرت في الاستاد وعلى الشاشة اللي شاهدها المليارات. بحي الجمهور المصري، عاوز أقول لهم ألف شكر، أنتم أساس الافتتاح، المنظر كان مشرف للغاية، كان نفسي أسلم على كل واحد منكم وأشكره وأقبله. كمان قال بشكر كل القائمين على الإبهار البصري وتقنيات الموسيقى، لم يبخلوا على الاحتفال بأي شيء. الأغنية راحت نيجيريا وكوتوفار وبلجيكا وفرنسا عشان يتم فيها بعض الضبطيات، والحمد لله خلصنا في وقت وجيز. متجمعين كانت أغنية حفل الافتتاح، والمسؤولين بيقولوا انتظروا حفل الختام حيكون أكثر إبهارا. ومزمار 10 فعاليات فنية للقصور الثقافة بمناسبة كأس أمم أفريقيا. بتشارك الهيئة العامة للقصور الثقافة بعشرة عروض بالقاهرة، طبعا ده بمناسبة إقامة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر. بالأمس تم تقديم عرض الفرقة القاهرة للفنون الشعبية وعرض الفرقة التنورة، ويوم 26 يونيو إن شاء الله ستبدأ العروض في استاد 30 يونيو يوم 23، وبعدها فرقة التنورة وعرض الفرقة شبين الأناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، ويوم 27 عرض الفرقة القاهرة للفنون الشعبية ويوم 30 أيضا. أما استاد السلام بيستقبل عرض الفرقة شبين الأناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي، ويوم 24 يونيو الجاري عرض الفرقة القاهرة للفنون الشعبية وعرض التنورة والكثير من العروض للفنون الشعبية أول يوليو القادم. في صحيح هم 11 لاعب، بس في لاعب رقم 12 ليه تأثير كبير جدا جدا جدا، الجمهور. حس الأرض برجلك، ركز العب يلا بروح، أصل اللي بيتعب في الدنيا دي عمر ما تعب ويروح. ما أنغام بتقول أولادنا عملوا حاجات وتحدوا المستحيلات والصعب عدى وفات. تنظيم البطولة الحقيقة جاء أكثر من رائع، والأروع إن هو تم في وقت قياسي، زي ما كل مشاريعنا الضخمة بتتم في وقت قياسي، زي القيادة السياسية ما دائما ما بالبلد بيقولوا بتفاصل في الأوقات. المشروع اللي المفروض إن هو يخلص في سنة، لا هو بيقول في 6 شهور بس، وفعلا المستحيل تم وخرجت هذه الإنجازات كلها في 5 شهور فقط. كل ما رأيناه من مظاهر ومن استادات ومن تطويرات ومن تجهيزات كلها تمت في 5 شهور بس. تحية لكل القائمين على هذه العملية. الحقيقة كانت تجربة رائدة وجميلة جدا، تجربة حجز تذاكر من موقع واحد فقط لا غير ولا سوى تذكرتي. أعلن مسؤول شركة تذكرتي تأمين الموقع الذي تم طرحه مؤخرا لحجز وبيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا بوسائل تأمين قوية منعا لأي عملية قرصنة على الموقع. أوضح مسؤول الشركة أن التأمين للموقع ضد القرصنة هدفه الحفاظ على سرية بيانات الجماهير، خاصة التي ستقوم بإدخال أرقام البطاقات الائتمانية للدفع الإلكتروني نظير الحصول على تذاكر أمم أفريقيا 2019. حددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا منافذ استلام التذاكر، طبعا تقريبا كل الأماكن وكل المناطق اللي في القاهرة كانت متغطية بالكامل لشراء التذكرة منها. تذكرتي حددت خط ساخن للاستفسارات والحصول على المزيد من المعلومات، ورقمه 15355 15355، والموقع الرسمي www.taskarti.com www.taskarti.com تذكرتي TAZKARTI.com. بتتعهد شركة تذكرتي ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة لتسهيل عملية حجز الأدوار التالية بالبطولة والحصول على بطاقة المشجع الفان آي دي من خلال موقعها الإلكتروني. بيان إعلامي من تذكرتي. تتقدم شركة تذكرتي بالشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، ما أدى إلى نفاذ تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة، وإثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود تذاكر كافية، الأمر الذي دفع شركة تذكرتي إلى توضيح عدد من الأمور لخدمة الجماهير المصرية الراغبة في حضور المباريات. أولاً، تلتزم شركة تذكرتي بالنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع الفان آي دي وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصاً لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات. ثانياً، تعلن شركة تذكرتي أنها ملتزمة التزاماً صارماً بالسعة المحددة لحضور الجماهير في كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد في أي مباراة. ثالثاً، نظام حجز التذاكر المعتمد من شركة تذكرتي يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالمياً وهي أسبقية الحجز. رابعاً، إذ تعلن شركة تذكرتي عن تمنيتها لجميع المشجعين المصريين بالحصول على تذاكر المباريات التي يودون حضورها وخصوصاً مباريات المنتخب الوطني، فإنها تأسف لعدم تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر بعض المباريات حال نفذها لتأخرهم في حجزها، وتتمنى لهم التوفيق في حجز تذاكر المباريات التي ما زالت متاحة للجماهير. وإذ تتمنى شركة تذكرتي التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة أفريقيا، فهي ترجو أن تتفهم الجماهير المصرية الوفية القواعد المعمول بها في حجز تذاكر البطولة باعتبارها القواعد الأنسب والأكثر عدالة وشفافية، كما أنها الكفيلة بخروج مباريات البطولة على أعلى مستوى من التنظيم الذي يليق بمصر. استوديو 2 أخبارنا انتهت، ولسه في أخبار تانية تابعونا من خلال موجات القاهرة، ستستمعون إلى أهم الأخبار دائما. شكرا لكم، مع أرق تحيات فريق العمل. رئيس التحرير شيرين لطفي، شيماء أحمد على هندسة الهواء، أدهم عزام الإخراج، تقبلوا تحياتنا إيمان عبد الحليم، تنسيم البدران. لو لسه دام إلهي يا حبيبي يا حبيبي أغلى الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو لسه دام إلهي بي يا حبيبي يا حبيبي ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين على سكة العاشقين ونغني يا دي يا قمر ونقول بإيدينا القمر ونغني يا دي يا قمر ونقول بإيدينا القمر ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني وخدني على سكة العاشقين ارجع وخدني خدني يا حبيبي. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية، وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء وموجز الواحدة مع تنسيم البدراوي. يبدأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ووزير الخارجية سامح شكر اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة 2+2 بين الجانبين المصري والروسي. ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع المنتدى الدولي العسكري الفني الجيش 2019، كما تشهد الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية بشأن عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط اليوم أن الغرض الرئيسي من اجتماع وزراء المالية العرب هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني. وأوضح أبو الغيط في كلمته بالاجتماع الطارئ بشأن تفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية أهمية تقديم الدعم المالي لفلسطين لتتمكن من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم أن القوات تسيطر سيطرة كاملة على ولاية أمهرة الواقعة شمال غرب أثيوبيا بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وأوضح بيان للمتحدثة باسم رئاسة الوزراء مقتل رئيس الوزراء ومستشاره خلال محاولة الانقلاب، مشيرة إلى أن جنرالا بالجيش يقف وراء هذه المحاولة. في الوقت نفسه أعلنت المتحدثة باسم رئيس الوزراء مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الأثيوبي برصاص حرسه الشخصي في منزله بالعاصمة أديس أبابا، موضحة أن السلطات ألقت القبض على الحارس الشخصي. النبوء الأخير. أكدت الولايات المتحدة اليوم جاهزية جيشها لأي عمل عسكري ردا على الاستفزازات الإيرانية في منطقة الخليج. وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إيران من إساءة تفسير قرار الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية عليها على أنه ضعف، مؤكدا استعداد واشنطن للرد على أي خطر يهدد مصالحها وأراضيها. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء، شكرا لكم، واللقاء القادم في الواحدة والنصف وجديد أنبائنا. وراء الحدث. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في موريتانيا تقدم مرشح الحزب الحاكم وحصوله على نسبة أكثر من 50% من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه على أكثر من 18%. للمزيد معنا السفير دكتور صلاح حليم نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. سعادة السفير، كيف ترى هذه النتائج الأولية؟ تقدم للمرشحين للترشيح هذه الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، كان أبرزهم وزير الدفاع السابق وقائد الجيش أيضا سابقا هو محمد ولد الشيخ الغزواني. انتخابات جرت في جو كما وصفته لجنة الانتخابات والمراقبين بأنه كان في جو طبيعي دون أي خرقات ولو كانت صغيرة أو كبيرة. كانت النتيجة كما أعلنت بفوز مرشح محمد ولد الغزواني، وهو المرشح المدعوم من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أيضا مدعوم أيضا من بعض أحزاب الموالاة. وأعتقد النتيجة فيها فارق كبير جدا بينه وبين من يليه، هو حصل على أكثر من 51% والثاني حصل على حوالي 19%، وده نتيجة فرز ما يقرب من حوالي 90% من الأصوات. هذا يعني أنه ليس هناك أي إعادة تانية للانتخابات، وإنما أصبح فوز مرشح الغزواني مؤكدا. فيما يتعلق بالمسار السياسي سواء داخليا أو خارجيا بالنسبة لموريتانيا بعد فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، من الواضح أن التنافس أو البرنامج الأساسي الذي وضعه محمد ولد الشيخ الغزواني هناك العديد الحقيقة من الملفات ذات الاهتمام، واللي من خلالها سيحدث هناك نوع من التغيير الجذري سواء في التوجه الخاص التوجه الاقتصادي بصفة خاصة وملف حقوق الإنسان، لأن هذان هما الملفين الأساسيين فيما يتعلق بالحياة السياسية والجانب الاقتصادي، التنمية ومكافحة الفقر، والثاني حقوق الإنسان والحريات. لكن هناك ملف في غاية الأهمية أيضا وهو ملف مكافحة الإرهاب. فملف الإرهاب أحد الملفات الأساسية بجانب كما ذكرت موضوع حقوق الإنسان والتنمية. المهم جدا في موضوع التنمية أن نشير إلى أن هناك نقطة أساسية في هذا الملف، وهو ما لدى موريتانيا من إمكانيات خاصة بالطاقة وبالتركيز على الغاز، لأن هناك حقل مشترك بينها وبين السنغال. فأعتقد أن هذا الملف سيكون له أهمية، أنه سيكون الدافع الرئيسي لعملية التنمية والإصلاح والتغيير الاقتصادي.